السلام وربي تسمى بسم السلام بعث للحياة قدوة للسلام محمد عليه الصلاة والسلام نعم حنبينا يحب السلام وربي تسمى بسم السلام بعث للحياة قدوة للسلام محمد عليه الصلاة والسلام حتى الضعيف ولا نرضى بالظلم والجرلا وكل من تعدى حده بسير نعم هي تعالي مدين الحنيف نحافظ على الحق حتى الضعيف ولا نرضى بالظلم والجرلا وكل من تعدى حده بسير عطل كل حق نساء ورجال حكمنا عدلنا أمنا فنمنا بحب وسلام وكل اعتدال نعم حنا دين بصفات الكمال عطل كل حق نساء ورجال حكمنا عدلنا أمنا فنمنا بحب وسلام وكل اعتدال أعتز به رددوا للبشر أجمعين ترى ديننا رحمة للعالمين وسيروا على نهج خير البشر وصلوا عليه خاتم المرسلين نعم رددوا للبشر أجمعين ترى ديننا رحمة للعالمين وسيروا على نهج خير البشر وصلوا عليه خاتم المرسلين أعتز به ديني الإسلام ديني الإسلام ديني الإسلام ديني الإسلام ديني الإسلام.